بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، ما بعد. فهذا هو يوم الاثنين 22 من شهر ذي الحجة من عام 1436، ونكمل ما وقفنا عنده من تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. تفضل شيخ عبد الرحمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل وعز ومتاع إلى حين. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: ولكم فيها بلاغ إلى الموت، ذكر من قال ذلك، وساق بسنده عن السدي في قوله ومتاع إلى حين قال: يقول بلاغ إلى الموت. وساق بسنده عن إسماعيل السدي قال: حدثني من سمع ابن عباس ومتاع إلى حين قال: الحياة. وساق بسنده عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس ومتاع إلى حين قال: الحياة. وقال آخرون: يعني بقوله ومتاع إلى حين إلى قيام الساعة، ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ومتاع إلى حين قال: إلى يوم القيامة إلى انقطاع الدنيا. وقال آخرون: إلى حين إلى أجل، ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن الربيع ومتاع إلى حين قال: إلى أجل. والمتاع في كلام العرب كل ما استمتع به من شيء في معاش ما استمتع به، أو رياش أو زينة أو لذة أو غير ذلك. فإذ كان ذلك كذلك، وكان الله تعالى ذكره قد جعل حياة كل حي متاعا له يستمتع بها أيام حياته، وجعل الأرض للإنسان متاعا أيام حياته بقراره عليها واغتدائه بما أخرج الله عز وجل منها من الأقوات والثمار، والتذاذه بما خلق الله فيها من الملاذ، وجعلها من بعد وفاته لجثته كفاتا ولجسمه منزلا وقرارا. وكان اسم المتاع يشتمل جميع ذلك. كان أولى التأويلات بالآية، إذ لم يكن الله تعالى ذكره وضع دلالة دالة على أنه قصد بقوله ومتاع إلى حين بعضا دون بعض، وخاصا دون عام في عقل ولا خبر، أن يكون ذلك في معنى العام، وأن يكون الخبر أيضا كذلك إلى وقت بطول استمتاع بني آدم وبني إبليس بها، وذلك إلى أن تبدل الأرض غير الأرض. فإذ كان ذلك أولى التأويلات بالآية لما وصفنا، فالواجب إذن أن يكون تأويل الآية: ولكم في الأرض منازل ومساكن تستقرون فيها استقراركم، كان في السماوات وفي الجنان في منازلكم منها، واستمتاع منكم بها وبما أخرجت لكم منها وبما جعلت لكم فيها من المعاش والرياش والزين والملاذ، وبما أعطيتكم على ظهرها من الحياة أيام حياتكم، ومن بعد وفاتكم لأرماسكم وأجدادكم تدفنون فيها وتبلغون باستمتاعكم بها إلى أن أبدلكم بها غيرها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا نحن بحاجة إلى أن نربط بين المتعاطفين في قوله لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الطبري رحمه الله تعالى لو تأملنا في ما ذكره سابقا للآية أو النظر إلى نظم الآية ومن المخاطب بها، طبعا أول من خاطب بهذه الآية هم من آدم وحواء وإبليس، يعني آدم وحواء وإبليس. الخطاب أولا موجه لهم: اهبطوا منها. فالهبوط إذن معنى أنهم سيكونون في علو إلى سفل، فإذا هم هبطوا من السماء إلى الأرض. طبعا على الصحيح ونعرف في خلاف في قضية الجنة، وإن كان خلاف فيه ضعف لكنه خلاف يحكى عن الجنة هل كانت في السماء أو في الأرض، والصحيح الله أعلم أنها في السماء. فقوله اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو، هذا الخطاب لهؤلاء. ثم قال ولكم في الأرض، فإذا الضمير في قوله ولكم في الأرض يعود إلى نفس الذين قيل لهم اهبطوا منها. طيب لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الطبري سابقا ذكر في المستقر أقوال، وسبقا علقنا عليها تعليقا سريعا في قولكم في الأرض مستقر، قال قرار في القبور، يعني هذا قول. والقول الذي قبله في الأرض مستقر هو كقوله تعالى الذي جعلكم الأرض فراشا، بمعنى أنه جعلها مكان قرار يستقرون فيه، يعني مكان قرار يستقرون فيه. إذن عندنا الآن إما أن يكون لكم في الأرض مكان قرار تستقرون فيه، أو يكون لكم في الأرض قرار لأجسادكم أو القبور، أو يكون المعنى نعم هذان المعنيان. وهناك أيضا معنى ذكره عن ابن زيد قال ولكم في الأرض مستقر، قال مقامهم فيها، وهذا يعود إلى المعنى الأول اللي هو أن الأرض تكون مكان قرار. ثم ذكر بعد ذلك ومتاع إلى حين. المتاع كما ذكر هو أيضا في كلام العرب هو ما استمتع به من شيء في معاش، وذكر أمثلة منها الرياش والزينة واللذة إلى آخره. إذن عندنا الآن الله سبحانه وتعالى يقول لكم في الأرض مكان تستقرون فيه، ولكم في الأرض ما تتمتعون به إلى حين. فهل الخلاف الآن في معنى المتاع أو الخلاف في الحين قول إلى حين؟ يعني نلاحظ الآن أنه في خلاف يحكيه الطبري في معنى إلى حين، ولهذا لو تأملنا سنجد أن الخلاف أغلبه جاء في الزمن. ولذا قال بعضهم، يعني قال واختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم ولكم فيها بلاغ إلى الموت. إذن كأنه الآن إشارة إلى ماذا؟ إلى الحين. إذن لكم فيها متاع تتمتعون فيها إلى وقت، هذا الوقت هل هو الموت؟ وهذا هو القول الأول الذي ذكره عن ابن عباس بالروايات التي ذكرها عن السدي عنه، لأن كل الروايات الثلاث من طريق السدي عن ابن عباس. وآخرون قالوا إلى قيام الساعة، وذي رواية مجاهد، وعبارة مجاهد قال إلى يوم القيامة إلى انقطاع الدنيا. وآخرون قالوا إلى أجل، ومن قال إلى أجل هذا تعبير عام، وإذا تعبير عن معنى يعني إذا صار التعبير عاما هكذا، طب إلى أجل أي أجل؟ ما هو الآن نفس الخلاف، ومتاع إلى حين إلى أجل، هذا مثل هذا، يعني ما كأنه إيش بين الحد الفاصل. فبقي عندنا الآن قول مجاهد وقول شيخ ابن عباس. مدام المتاع هو ما يتمتع به، فإذا ننظر الآن هل الآن القبور محل متاع؟ يعني هل الأصل في القبور أنها محل المتاع؟ الجواب لا. إذن الآن المتاع سيكون في حال ماذا؟ في حال الحياة. المتاع سيكون في حال الحياة. إذن لكم في حال حياتكم تمتع على الأرض إلى أن يأتي أجلكم، اللي هو القول الأول قول من؟ قول مجاهد. لكن هل يمكن أن نتأول قول قول ابن عباس معذرة، هل يمكن أن نتأول قول مجاهد فيكون أو يقول إلى قول شيخ ابن عباس؟ إذا قلنا ابن عباس مجاهد يقول إلى يوم القيامة إلى انقطاع الدنيا، إذا جعلنا مثل ما يقال أن كل قيامة كل شخص هي بموته، فيصح هنا. وعبارة مجاهد الأخيرة على انقطاع الدنيا تشير لهذا المعنى. فإذا وأمن بين هذين القولين بهذا التأول فلا يكون بين القولين اختلاف، وإنما يكون أحدهما أوضح من الآخر فقط للقول الأول. فإذا يكون الحين المراد هو إلى الموت، ويبقى عندنا القرار بمعنى المستقر. هذا محتمل لأن يكون لكم في الأرض قرار فوقها بتمتعكم فيها، ولكم في الأرض قرار فيها بعد دفنكم. فإذا يكون موضوع القرار اللي ذكره سابقا محتمل لماذا؟ للمعنيين، محتمل أن يكون قرارا فوق الأرض، ويحتمل أن يكون قرارا تحت الأرض. والآية يعني لا تمنع هذا وهذا، وإن كان الواضح أو الظاهر من نظم الآية أو سياقاتها أن هناك إشارة إلى ماذا؟ إلى الاستقرار الأول، وهو النزول والاستقرار والتمتع إلى حين، ثم تأتي مرحلة أخرى لم تتحدث عنها الآيات، لكنها من لوازم الآية، لكن لا يلزم تكون الآية دلت عليها مباشرة. لكن من رأى أن الآية دلت عليها مباشرة يفترق الأمر، وسبق أن نبهنا عليه كثيرا في التنبؤ إلى ماذا؟ إلى المقصد الأول الذي تشير إليه الآيات، وهذا غالبا ما يؤخذ من ألفاظها وسياقها، يعني من ألفاظها وسياقها اللي يمثل نظم الآية. ولكن نجد أحيانا بعض المتقدمين يعبر بعبارات لا تعطيها ألفاظ الآية ونظمها، يعني لا تعطيها ألفاظ الآية ونظمها، لكن تكون من لوازم هذه الألفاظ أو من لوازم هذه الألفاظ في هذا السياق دون غيره. فإذن على الطالب أن يتنبه لمثل هذه، فيحمل الآية على المعنى الأولي، ثم ينتقل إلى بيان علاقة الأقوال الأخرى كلا علاقة بهذا المعنى، بهذا المعنى. وهذا ذكرت لكم هو الذي أشار إليه الطبري لما ذكر في منزلا وقرارا، ثم قال وكان اسم المتاع يشمل جميع ذلك. وإن كان طبعا كلامه في كل متاع يشمل جميع ذلك، يعني كان فيه ماذا؟ كان فيه إشكال من هذه الجهة، لأنه ليس هناك التداد أو منفعة فيما يتعلق ماذا بالموت إلا للمؤمن فقط، إلا للمؤمن، والخطاب كما ترون للجميع وليس للمؤمن فقط. ولو كان الخطاب للمؤمن وجاء الخطاب عاما لقلنا أنه عام أريد به إيش؟ الخصوص. لكن هذا الآن بالنسبة لمعطيات الآية أنه خطاب عام لمن خطب به، والذين خطبوا به أولا هم هؤلاء الثلاثة كما قلنا. طيب، عموما لو نحن أخذنا الآن بطريقة الطبري رحمه الله تعالى في الترجيح، لأنه قال بعد ذلك قال ولجسمه منزلا وقرارا وكان اسم المتاع يشتمل جميع ذلك، كان أولى التأويلات بالآية إذ لم يكن الله تعالى ذكره وضع دلالة دالة على أنه قصد بقوله ومتاع إلى حين بعضا دون بعض وخاصا دون عام في عقل ولا خبر. أنا أريد نحلل هذه العبارة. يعني الآن الطبري ينبهنا على مسألة مهمة جدا، وهي أن الخطاب إذا جاء عاما ودلت الدلائل على عمومه، ولا يوجد عقل يمنع هذا العموم، وكذلك لا يوجد خبر يمنع هذا العموم، لا من قول الله سبحانه وتعالى ولا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد هذا ولا هذا. قال أن يكون ذلك في معنى العام، وأن يكون الخبر أيضا كذلك إلى وقت بطول استمتاع بني آدم وبين إبليس بها، وذلك إلى أن تبدل الأرض غير الأرض. وكان الطبري والله أعلم يذهب إلى ماذا؟ إلى أن التمتع مستمر لبني آدم، وليس الخطاب عن متاع الواحد منهم، وإنما متاع ماذا؟ النوع. يعني كلام الطبري الآن ليس عن متاع الواحد، لأن الواحد كما قلنا إذا مات انتهى تمتعه، ولكنه يقول لكم يا هذا النوع من بني آدم ويا هذا النوع من إبليس وذريته في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. متى ينتهي استمتاع بني آدم واستمتاع بني إبليس؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض. يعني كأنه قال أنه نظر فيها إلى معنى ماذا؟ إلى معنى النوع وليس إلى الفرد. لكن لو نظرنا إلى الفرد لا، الفرد ينتهي تمتعه بماذا؟ بموته، ينتهي تمتعه بموته. وبهذا يفهم ما ذهب إليه الطبري رحمه الله تعالى لما ذهب هذا المذهب. من يقرأ كلامه يعني أول يعني بالنظر الأولي يظن أنه يخالف ما ذكره السلف، لا، الطبري الآن يشير إلى أمر وهو أن هذا التمتع مستمر. الله سبحانه وتعالى قال لكم، وكأنه خطاب للجنس لهذا النوع وليس لفرد معين، لكم يعني يا هذا الجنس وهذا النوع مستقر في الأرض ولكم متاع إلى حين. متى ينتهي التمتع بني آدم وأيضا الجن بالأرض؟ هو إلى نهاية الزمان يوم تبدل الأرض إلى الأرض. فإذا فهم هذا يفهم معنى كلام الطبر تعالى في هذا، وأنه ليس هناك خلاف بينه وبين ما ذكره سابقا. ولهذا قال فإذا كان ذلك أولى التأويلات بالآية لما وصفنا، فالواجب أن يكون تأويل الآية ولكم في الأرض إلى آخر كلامه طبعا مما ذكره، لأنه لاحظ الآن ويتكلم عنها في الأرض وبعد، يعني على الأرض وتحت الأرض، يستمر هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طيب، المسألة المهمة جدا عندنا في هذا اللي ذكرناه قبل قليل في قضية النظر إلى العموم، وأنا أريد أن ننبه على هذا لأهميتها. يعني هل الطبري الآن يذهب في ألفاظ القرآن كلها إلى العموم؟ طبعا نظرنا في بعض المواطن مثل هذا الموطن وموطن سيأتينا إن شاء الله عند كلامه عن البقرة سيؤصل لهذا الأمر، وهو أن الأصل في الأخبار والأحكام التي يذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الأصل فيها أنها إيش؟ للعموم، يعني الأصل أنها عامة، الأصل أنها عامة. لكن لاحظوا إذا قلنا أن الأصل أنها عامة لا يعني أن هذا الأصل غير منتقف، بمعنى أنه قد تأتي ألفاظ أو يعني ألفاظ تحمل أخبارا أو أحكاما ظاهرها إيش؟ العموم، لكن هناك ما يدل على تخصيصها، إما بوجود مخصص فيكون من العام الذي وقع له تخصيص، وإما أن يدل أو يوجد دليل على أن هذا العام من قبيل العام المخصوص، العام آسف الذي يريد به الخصوص، معذرة، العام الذي يريد به الخصوص. وقد سبق لنا أمثلة في هذا، وإن شاء الله أيضا سيأتي لنا كذلك أمثلة من هذا. فإذا هذا الخطاب اهبطوا منها جميعا ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إذا كان الخطاب للنوع فإنه يعتبر عاما، ولكن إذا كان خطاب لهؤلاء فقط فهذا سيكون العام الذي يريد به الخصوص. ولكن الطبري نبه على أنه المراد به هؤلاء ومن ينسل من هؤلاء. نعم، لا العقل، وهذا جيد أصلا، هذا مبحث سبقا أشرت إليه في يعني بحث مصطلح العقل والحدود التي يريدها الطبري، ما في حدود محددة معينة، ولهذا قد يقع يعني قد يقع في المخصص بالعقل خلاف بين العلماء، يعني عالم يرى أن هذا أن العقل يخصص هنا وبعضهم يرى غير ذلك، لكن ليس هناك حدود محددة ومضبوطة. لكن سبقا نبهت إلى مسألة مهمة جدا وقد غفل عنها كثير ممن يقرأ تفسير الطبري، أن الطبري رحمه الله تعالى حينما يقول هذا فيه دلالة كبيرة جدا على ماذا؟ على أنه يعالج التفسير بشيء من العقل، لأن بعضهم ينظر إلى تفسير الطبري عن تفسير نقلي فقط، وقد وقع في هذا كبار مثل من أواخر من وقع في هذا الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره، يعني في مقدمة تفسيره يعني نعى على الطبري أنه صاحب نقل، وغفل رحمه الله تعالى وكأنه لم يقرأ فيه قراءة فاحصة، فغفل عن مثل هذه الاستدلالات وهذه القضايا التي يذكرها. ولهذا نقول لا نستطيع أن نحدد يعني ما هي الحدود، لكن يمكن لو واحد بحث يمكن يستخرج شيء على الأقل ولو مقالة علمية عن موضوع العقل الذي يتكلم عنه الطبري، وهو كثير في التفسير بالنسبة طبعا لمثل هذه المواطن يعتبر كثيرا. نعم، القول في تأويل قوله جل وعز فتلقى آدم من ربه كلمات، أما تأويل قوله فتلقى فإنه أخذ وقبل، وأصله التفعل من اللقاء كما يتلقى الرجل الرجل يستقبله عند قدومه من غيبة أو سفر، فكذلك في قوله فتلقى كأنه استقبله فتلقاه بالقبول حين أوحي إليه أو أخبر به، فمعنى ذلك إذن فلقى الله آدم كلمات توبة، فتلقاها آدم من ربه وأخذها عنه تائبا، فتاب الله عليه بقيله إياها وقبوله إياها من ربه، كما حدثني وساق بسنده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات الآية قال لقاهما هذه الآية ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم، قبل ما ندخل بالقراءات وأيضا لو سيكون لها تتمة الكلام، لكن الطبري الآن رحمه الله تعالى ذهب إلى تصريف كلمة فتلقى ومعناها اللغوي، يعني ما معنى تلقى؟ كما قال قال أخذ أخذ وقبل، يعني أخذ وقبل، طبعا في المطبوعة القديمة مكتوب أخذ وقيل أصله هكذا، وهذا خطأ في قراءة المخطوط، إن الصواب كما هي موجودة عند شاكر كذلك أنه فإنه أخذ وقبل يعني من القبول، فإذا تلقاها بمعنى قبلها. وقال كما قال أصله من التفاعل، التفاعل هنا تلقى، هل يدل التلقي الآن على تكلف؟ نلاحظ أن تفعل يعني من معاني التفاعل، من معاني تفعل التكلف، يعني تكلف الشيء، أو أحيانا يكون بمعنى بنفس معنى الفعل إذا لم يدل السياق أو النظم على أن هناك شيء من ماذا من التكلف. لكن الظاهر من تلهف آدم عليه الصلاة والسلام للتوبة أنه جاء تعبير فتلقى ليتناسب مع ماذا؟ مع الحدث الذي كان يعيشه عليه الصلاة والسلام في تشوفه وتطلعه لأن يغفر الله له سبحانه وتعالى هذا الذنب، فجاء التعبير بماذا؟ بالتلقي للإشعار بتلهف آدم عليه الصلاة والسلام بحصول هذه التوبة، ولهذا تقبلها قبولا مباشرا. ولهذا قال بعد ذلك أو مبينا المعنى مثل ما قال من اللقاء كما يتلقى الرجل الرجل يستقبله، وهذا يدل على شيء من ماذا؟ من الفرح. ولهذا الإنسان أراد أن يستقبل إنسان، في فرق بين إنسان يعني إذا كان محبوبا إليه وعظيما عنده إذا قيل له أن فلان قدم تجده يخرج إلى خارج الدار ويستقبل ضيفه، ولكن إذا كان ضيف معتاد أو غير ذلك فإنه تجده ينتظره في وسط الدار، فهذا يدل على نفس المعنى الذي ذكره، فكأنه يتكلف الأمر للذهاب لاستقباله. فقال هو عنه كما يقول كما يتلقى الرجل الرجل عند قدومه من غيبة أو سفر. ذكر بعد ذلك معنى لطيف في الحدث الذي حصل، لأنه الآن عندنا سيأتينا قراءات بعد قليل فتلقى آدم من ربه كلمات، في قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات بيأتي الحديث عن القراءات، لكن لاحظ الكلام ذكر الطبري هنا قال قال فأل فلقى الله لقى، يعني كأنه معنى لقنا، لقى بمعنى لقن الله آدم كلمات كلمات توبة، فتلقاها آدم من ربه وأخذها عنه تائبا فتاب الله عليه. فإذا كان في بين تلقى وتلقنا مع قربهما، بماذا؟ قربهما من حيث يعني الأحرف أيضا لهما قرب في الدلالة. ولهذا بعض المفسرين وبعض الأقوين قال فتلقى قال لقنه لقنه الكلمات فتاب عليه، استدل ب تفسير ابن زيد. هنا نقف أيضا وقفة عشان نفهم طريقة الطبري وغيره المتقدمين في التعامل مع المرويات، سبقا نبهتكم وسأعيد نبه مرة بعد مرة لتأكيد هذا الأمر، وهو تعظيم الأثر. تعظيم ماذا؟ الأثر. الآن ابن زيد توفي سنة 182، يعني بطبقة أتباعش التابعين، بل هو معتبر يمكن من صغار أتباع التابعين، يعني من الطبقة أو يعني من في آخر أتباع التابعين، لأن طبقة أتباع التابعين بناء على تقسيم ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه التقريب نجد أنه جعل عبد الرزاق الصنعاني من صغار أتباع التابعين، وعبد الرزاق توفي 211. لأنه عندنا في التفسير يعني بالتفسير يمكن يكون سفيان بن عيينة اللي توفي سنة 198 أو 97 هو من أواخر أتباع التابعين الذين روي عنهم شيء في التفسير، يعني من أواخر أتباع التابعين الذين روي عنهم شيء في التفسير، اللي هو من؟ سفيان بن عيينة، هذا روي عنه شيء في التفسير، فهو من طبقة أتباع التابعين، من طبقة أتباع التابعين. هذه الطبقة في قبلها وقبله اللي هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. الطبري الآن يذكر معنى ويستدل له بقول ابن زيد، قال كما حدثني، ثم أورد كلام اللي هو عبد الرحمن بن زيد، قال فتلقى آدم من ربه كلمات، قال الآية، قال لقاهما، هذه الآية لقاهما بمعنى لقنهما، يعني كان الله سبحانه وتعالى أوحى إليه هذه الآيات، اللي قوله سبحانه وتعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، الآيات التي في سورة الأعراف. طيب، فإذا هذا المعنى ذكره الآن واستدل به أو احتج به بكلام من؟ بكلام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. إذا يحتج هو لصحة المعنى الذي أورده بقول تابع تابعي، وهذا يدل على ماذا؟ على العناية بالمأثور، العناية بالمروي، أنه حتى لو كان عبد الرحمن بن زيد بن أسلم اللي قد يعترض عليه في بعض الأحيان، وحتى لو كان من صغار أتباع التابعين، إلا نجد أنه يجعل قوله أو يعتمد على قوله وينبه على أن هذا المعنى ذكره هو مروي عند عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. لكن كما تعلمون اليوم بعض الناس لو أنت قلت له هذا أو احتججت به عليه بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أو غير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لقال لك عبارات أو جاءك بكلام إنشائي أو أراد أن احتج عليك، يقول لك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليس بمعصوم. طبعا أنت ممكن لو أردت تماحكه فتقول كأنك تنسب العصمة إلى نفسك ما دامك تقول ليس معصوم، طب يقول لا ولا سوانا بمعصوم، إذن لست بمعصوم ولا عبد الرحمن بن زيد بمعصوم. عبد الرحمن بن زيد قد علم عنه معرفته بالتفسير وباللغة وله من الجلالة ما له بالتفسير، فكوني أقلد عبد الرحمن بن زيد أحب إليه من أقلدك أنت، فانتهي الأمر. لكن أحيانا بعض الناس ما يكون عنده تنبؤ إلى مشكلة في المنهج، يعني مشكلة ماذا في المنهج. الطبري رحمه تعالى عنده وضوح تام جدا، وسبقا ذكرنا في المقدمة نبان على هذا أنه يشترط عدم الخروج عن أقاويل هؤلاء، هذه الطبقات الثلاث، طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، يدور مع هذه الطبقات لا يخرج عنها. ولهذا أقول يندر، لأنه طبعا الحكم بالعموم المطلق صعب، لكن أقول يندر أن تجد له رأي خارج هذه الطبقات الثلاث، يندر. بل أنه أحيانا قد يذكر بعض الأقوال ويذكر أن هذا المعنى حسن لولا أنه ليس له قائل ممن من السلف. والمسألة في هذا تطول، لكن أحب أن ننتبه إلى أننا كيف نتربى، نحن كيف نتربى على العلم وعلى احترام هذه الآثار. ما نتربى إلا إذا تنبهنا إلى طريقة أمثال هؤلاء العظام والكبار كيف يتعاملون معها، يعني كيف يتعاملون مع هذه الآثار. أما إذا جئنا إلى هذه الآثار وعندنا أصلا مشكلة كما سبق أن نبهتكم عليها كثيرا، والواحد منا يقرأ في هذه وليس عنده ثقة ولا قناعة بهذه الآثار، يدخل لها التفسير وعنده هذه القناعة، هذه قناعة مهدزة بهذه الآثار، لن ينظر إليها إلا نظر إيش؟ إلا نظر المشكك، ولن يستفيد منها، بل قد تأتي فيها فوائد ما يأبه لها، لأنه في قراءة نفسه ومن عبد الرحمن بن زيد وهل الإسناد صحيح أو ليس صحيح، ويأتي بماذا؟ بمقدمات عقلية تمنعه من الاستفادة من هذه الآثار. أما الطبري رحمه تعالى هنا يبين لنا كيف يستفيد منها وكيف يعتمدها في الفهم. أعطنا الآن مشكلة القراءة الشيخ عبد الرحمن. وقد قرأ بعضهم فتلقى آدم من ربه كلمات، فجعل الكلمات هي المتلقية آدم، وذلك وإن كان من جهة العربية جائزا، إذ كان كل ما تلقاه الرجل فهو له متلق، وما لقيه فقد لقيه، فصار للمتكلم أن يوجه الفعل إلى أيهما شاء ويخرج من الفعل أيهما أحب، فغير جائز عندي في القراءة إلا رفع آدم على أنه المتلقي الكلمات لإجماع الحجة من القراءة وأهل التأويل من علماء السلف والخلف على توجيه التلقي إلى آدم دون الكلمات، وغير جائز الاعتراض عليها فيما كانت عليه مجمعة بقول من يجوز عليه السهو والخطأ. طيب، هذه المشكلة أيضا تتكرر كثيرا في تفسير الطبري، وهي قضية ترجيح قراءة على قراءة. بل الآن هنا ليس مجرد ترجيح أو اختيار قراءة، يعني عندنا قد يكون اختيار وحين كان يكون ترجيح، وحين يكون إيش اعتراض، وحين يكون اعتراض ورد. يعني معنى أنه الآن الطبري رحمه الله تعالى يتعامل بكل هذه المستويات. سبق أن نبهتكم أيضا إلى أن الطبري لم يكن منفردا بهذا المنهج، يعني ليس بدعا في هذا المنهج. يعني هذه قاعدة يجب أن ننتبه لها. أنا كنت تمنيت، لكن قدر الله ما شاء فعل، أن يستقر لكم مجموعة من كتب توجيه القراءات، لكن جئت ببعضها، ولعلنا إن شاء الله في لقاءات قادمة نفعل هذا لكي تطمئن نفوسنا نحن إلى هذه النتيجة، وهي أن الطبري رحمه الله تعالى لم يكن بدعا. سبق أن نبهتكم أيضا إلى فكرة، وقلت لكم أن عندي لا تزال أسباب النظرية، وهي أن الطبري رحمه الله تعالى كما اعتمد على الفرة في معاني القرآن، اعتمد على أبي عبيد القاسم بن سلام في ماذا؟ في القراءات واختيار القراءات والاحتجاج لها. يعني ولست أستبعد أن تكون هذه الحجج التي يذكرها الطبري موجودة عند أبي عبيد القاسم بن سلام، لكن اللي عندي الآن من المعلومات قليل، يعني يمكن أذكر لكم 3-4 أمثلة في التوافق، لكن لا أستبعد، لأنه اعتمد كثيرا على أبي عبيد القاسم بن سلام في هذا الكتاب كما ذكر عنه في ترجمته. الآن الظاهر لنا هو ما رأيناه الآن، الطبري يجعل قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات يجعلها ماذا؟ قراءة، وإن كانت كما قال جائزة في العربية، إلا أنها غير جائزة عندي في القراءة. يقول غير جائزة إلا الرفع، بمعنى أنه الآن لا يحبها ولا يراها، ولذا قال هنا إلى أن قال فغير جائز عندي في القراءة إلا رفع آدم. طيب لماذا اختار رفع آدم؟ ذكر العلل الحجج. أول حجة إجماع الحجة من القراءة على ذلك. طيب القراءة الآن كل القراء فتلقى آدم من ربه كلمات إلا ابن كثير، وطبعا أيضا بعضهم يقول ابن محيصن، طبعا اللي هو مكي، يعني كان قراءة خاصة بالمكيين، يعني كان هذه القراءة ليست موجودة إلا عند أهل مكة، وقالوا أنه قرأ بها مجاهد وابن عباس، وطبيعي إذا كان قرأ بها ابن كثير فابن كثير عن مجاهد عن ابن عباس ما في إشكال. ما عندنا الآن إذن الآن إلا ابن كثير، وتحكى أيضا عن فلان أو تحكى أيضا عن ابن محيصن، يعني إذن العدد فيها محدود. أما القراءة الأخرى فكل القراء سواء كانوا من قراءات المتواترة تسمى متواترة طبعا أو من قراءات غير متواترة كلهم يقرؤون هكذا. القضية الثانية أيضا اللي اعتمد عليها الحجة الثانية، أهل التأويل من علماء السلف والخلف على توجيه التلقي إلى آدم دون الكلمات، يعني الذي تلقى هو آدم وليس الكلمات. يعني كل تفسير المفسرين أن الذي تلقى آدم، يعني تلقى آدم الكلمات. طيب إذن عندنا الآن الحجة الثانية، هل الآن الحجة الأولى والثانية عنده يجعلته أن يقول غير جائز أن الاعتراض عليها، يعني على هذه الحجة من القراء وأهل التأويل فيما كانت عليه مجمعة، يعني يرى أنه إيش إجماع لأنه ما خالف فيها إلا ابن كثير، قال مجمعة بقول من يجوز عليه السهو والخطأ، يعني إذن الواحد يجوز عليه إيش السهو والخطأ، لكن الحجة لا يجوز عليها السهو والخطأ. سبق أن ناقشنا هذه الفكرة ودائما نكررها، أن الآن نحن نفترض جدلا دعك من القراءات، وأيضا كما قلت لكم لا تعش القراءات بعصرك، لأنك إذا عشت القراءات بعصرك هذا كلام عندك بيكون مشكل مرة ويكون مزعج، ثم ستأتيك إيش الحمية لكتاب الله أو لا من الحمية لأبي جعفر الطبري، طبعا هذا أصلا جهل بالمنهج، فأنا لا نريد أن ندخل بهذه الطريقة. لكن دعونا الآن أصلا من حيث المنطق العقلي، إذا كان عندنا إجماع من الجميع وانفرد واحد، العقل أو المنطق العقلي يجعلك تتبع الفرد ولا الجماعة؟ الأصل تتبع الجماعة، يعني الآن كعقل بغض النظر عن الإشكالية العلمية هذه. هذه الآن، إذا الآن هذه من حيث المنهج، من حيث المنهج سليمة أني أتبع ماذا؟ رأي الجماعة. نأتي الآن مسألة الأهم، واللي ذكرتها قبل قليل، أن مشكلتنا نحن نعالج هذا الموضوع لا نعالجه بعقلية ذلك الزمن وقبل ذلك الزمن وبعيد ذلك الزمن، نعالجه بعقلية زمن متأخر عقيزة. ولهذا لاحظ المحققون الدكتور عبد الله تركي ومن حقق معه ماذا يقول؟ يقول بل قراءة الرفع والنصب متواترتان. طيب الآن أنت تقول قراءة الرفع والنصب متواترتان، أنت كأنك تنتقد ماذا؟ الطبري. كأنك تدعي أن الطبري يرد ماذا؟ قراءة متواترة. الآن أين التواتر وهو يناقش قراءة فرد؟ ما هي قراءة جماعة؟ يعني ما هي قراءة متواترة؟ من أين جاء التواتر؟ قراءة من كثير، يعني الآن من حيث العقل المنطقي من أين جاء التواتر؟ الآن الحجة مجمعة على قراءة الرفع، فتلقى آدم من ربه كلمات، وانفرد من كثير فتلقى آدم من ربه كلمات، جعل الكلمات المتلقية وآدم هو المتلقى. الآن قراءة فرد، من أين جاء التواتر؟ إذن هذا فهم بعقل متأخر، يعني فهم بعقل متأخر، وهذا لا شك يحدث ربكة ويحدث إشكالات كبيرة جدا جدا، يعني عند طالب العلم يحدث إشكالات كبيرة. وأنا يوم ما كنت مثلكم عندي هذه المشكلة وضخمة جدا، ولكن يعني الواحد كان يفكر يعني كيف بن جرير وله كتاب في القراءات وإلى آخره، ثم تأتي الحجة اللي كما قلت لكم الإنشائية دي الكبيرة كذا، أنه كتاب الله أولى من ماذا؟ من ابن جرير الطبري. طبعا صحيح الكلام صحيح، لكنه لا يطبق هنا، التطبيق خطأ، الممارسة فيها خطأ، نحتاج إلى أن نعيد النظر أصلا. كما قلت لكم موضوع قراءات عند ابن جرير وغير ابن جرير موضوع طويل ويحتاج إلى بحث، إلى اليوم لم يبحث بحثا سليما، مع الأسف الطعون التي تأتي من اليمين واليسار ما أكثرها، ولكن من يحرر هذه المشكلات لا يوجد، بل أقول إنه أندر من الكبريت الأحمر. لماذا؟ لأن كثير من يناقشون القراءات اليوم مع حب لهم ويعني تداخلت معهم كثير ورأيتهم يعالجونها بمنطق المتأخرين، لا يعالجونها بمنطق تاريخي، وأقصد منطق التاريخي أنه يعيش معها في مرحلتها لينظر هل الطبري أصلا يثبت أن هذه القراءة من كثير متواترة ثم ينكرها؟ هل يقول القراءة من كثير متواترة ثم ينكرها؟ ما قال هذا. فإذا لم يكن هو قراءة متواترة ولا اعترض على قراءة متواترة، ولو كان يرانا متواترة ما اعترض عليها. الآن قبل قليل يعتمد كلام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويجعل حجة، ويجي قراءة عن ابن كثير ولا يجعل حجة؟ يعني هذا العقل الآن اختلف؟ لا، المسألة في هذا الموضوع عنده متناسقة جدا. فإذا هو يتعامل مع القراءات كما يتعامل مع الروايات، يتعامل مع القراءات كما يتعامل مع الروايات، يعني روايات قرائية عنده. هل ممكن نقول أنه يعتبرها اختيارات للأئمة؟ نعم، اختيار يعني لا غير ملزم بأن يقبل. لا عندي، لا أنه عنده أبعد من هذا هو، وليس فقط أنه اختيارات للأئمة، لأنه اختيار هو السؤال عنده هل قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. لو كان هو يجزم أنه قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ورواها واحد عن واحد عن واحد، خذ يقين أنه لن يعترض عليها. يعني لو كان لو كان الطبري يرى أن هذه القراءات بهذه الطريقة قرأها واحد، قرأها قرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يعترض عليها. وسبق أن نبهتكم على هذا، ولكن كما قلت لكم هذا محل بحث، يعني ما يتأخذون عني تقريرا ولكنه محل بحث. وسبق أن ذكرنا العبارة المهمة جدا، لما جعل الأحرف شيء والقراءات شيء، وجعل القراءات باختلافاتها ما لها علاقة بالأحرف، الأحرف منزلة من عند الله، لكن المفهوم منه أن القراءات الاختلاف في إمالة وغيرها أن هذا عن القراءات بمعزل، عن الأحرف بمعزل. طيب إذا كانت عن الأحرف بمعزل ماذا نفهم؟ كأنه يفهمنا أن هذه الأحرف مثل ما ذكرت اختيارات مبنية على هذه القواعد يذكرها، يعني قواعد اللغة وإلى آخر غيرها، ثم الأئمة جمعوها واستقر الأمر على ما هو عليه. يعني ما يأتي واحد ما يفهم منه أن الطبري يرى مثل ما رأى غيره أنه يجوز أن تقرأ بما صح عربية، لا، ولا هو يقول بهذا، ولكن يتكلم عن شيء مروي أمامه. لا يا شيخ، وين التعريف؟ ما يقرأ بمزاجه. عشان كذا ما كان ودينا افتح الموضوع هذا ونطول فيه. ما يقرأ بمزاجه بهذه الطريقة حفظك الله. نذكر سبق ذكرت لكم انه فيه ثلاث مستويات، انا ما اريد يكون كلامي في اشكال، ذا فيه ثلاث مستويات. المستوى الاول كما قلت لكم ما بين الدفتين، هذا ما فيه امكانية زيادة ولا نقص، جميل. والمستوى الثاني مستوى الاحرف السبعة عند الطبري، ويرى انه الترادف مثل أقبل وهلم وتعالى وإلي، وإن كانت إلا صيحة إن كانت إلا زقية، وهذه غير موجودة في القراءات. إذن عثمان في نظره جعلهم على حرف واحد. المستوى الثالث كيف يقرأ هذا النص، اللي هو قراءات، هو يرى أن القراءات هذه بمعزل، وهذا جعله يأخذ ويعطي بهذه القراءات. ولا إيش اللي يجعله يتكلم عن قراءة ابن كثير ويعترض عليها ويقول غير جائز القراءة بها؟ لو كان عنده، يعني لو كان عنده أنها مروية ما اعترض عليه بعد اعتراض. كأنه أنا لا أستبعد هذا، لكن ما زلت أقول أن هذا ليس تقريرا من عندي، ولكنه محل بحث ونظر، يعني محل بحث ونظر. نعم. لا لا لا، أصلا ما يرى التواتر أصلا، ولا عنده تواتر، لفظ التواتر مين موجود عنده أصلا، لا رواية، لا حرف ولا مجموعة حروف، ولا قراءة إمام ولا قراءة أبدا. لا لا، يتعامل مع كلها، يعني بقراءة ابن كثير من أول قرآن لآخر القرآن في النهاية عنده واحد. وين ابن كثير؟ مع الجماعة يذهب إليه، مو مع الجماعة انفرد يقول انفرد، يعترض عليه، يعترض على حمزة وعلى فلان كلها. لا، إذا انقسموا خلاص، إذا صارت القسمة عنده متساوية تقريبا وكذا، لا يعتمد هذه وهذه في كثير من الأحيان. طيب لاحظوا، أنا جئت لكم بنموذج لكي تعلموا أن هذه ليست فقط طريقة الطبري. هذا عندنا نموذج، عندنا مثال، يعني مثال لمن يذكر القراءات ولا يعترض عليها، مثل ابن مجاهد في السبعة قال: اختلف في قولي فتلقى آدم من ربه كلمات، فقرأ ابن كثير وحده فتلقى آدم من ربه كلمات، وقرأ الباقون فتلقى آدم من ربه كلمات فقط، يعني حكى إيش القراءة ونبه على انفراد ابن كثير، يعني انفرد ابن كثير. في معاني قراءات للأزهري وتوفي سنة 370، الطبري 310، يعني بعد ابن جرير، يقول: اتفق القراء على هذه القراءة إلا ما روي عن ابن كثير أنه قرأ فتلقى آدم من ربه كلمات. قال أبو منصور: والقراءة برفع آدم ونصب كلمات، لأن آدم تعلم الكلمات من ربه فقيل تلقى الكلمات. والعرب تقول: تلقيت هذا من فلان، معناه أن فهمي قبله من لفظه. والذي قرأ به ابن كثير جائز في العربية، لأن ما تلقيته فقد تلقاك، والقراءة الجيدة ما عليه العامة. طبعا لا شك أن عبارته أخذ من عبارة إيش الطبري، لكن مؤداه فحواها إيش واحد، يعني إذن هو يعترض على قراءة ابن كثير ثم ينبه على أن قراءة العامة إيش أجود، ويقول كونها جائزة، والجائزة في العربية لكن عبارة العامة إيش أجود. هي اختيار، لكن قد تجد عبارات غير هذه، لكن هذا مثال انه الان من حيث يعني من حيث التعامل واحد، لكن العبارات اختلفت. هذا يقول هذه اجود، او قال كما قال عبارته: والقراءه الجيده ما عليه العامه، يعني اذا كان جيده هذا كيف معناه غير جيده، لانه اعترض عليها. 437 ليمكن بن ابي طالب، نموذج اخر. طبعا لما ذكر القراءات قال: وقرأ الباقون برفع آدم ونصب الكلمات، والتاء مكسورة في حال النصب على سنن العربية، يعني جعل الآن على سنن العربية، يعني أن اللي ماشي على طريقة العرب على منهج العرب هو فتلقى آدم من ربه كلمات. وعلة من نصب، الآن بيبدأ يستعمل العلل لأنه هذا كتاب الكشف عن علة القراءات. قال علة من نصب آدم ربع الكلمات أنه جعل الكلمات استنفذت آدم أو استنقذت آدم بتوفيق الله له لقوله إياه والدعاء بها فتاب الله عليه. وأيضا فإنه لما كان الله جل ذكره من أجل الكلمات تاب الله عليه بتوفيقه إياه لقوله لها، كانت هي التي أنقذته ويسرت له التوبة من الله، فهي الفاعلة وهو المستنقذ بها. وكان الأصل أن يقال على هذه القراءة، كان الأصل أن يقال على هذه القراءة فتلقت آدم من ربه كلمات، لكن لما كان بعد ما بين المؤنث وفعله حسن حذف علامة التأنيث، وهو أصل يجري في كل القرآن إذا جاء فعل المؤنث بغير علامة. وقيل إنما ذكر لأنه محمول على المعنى، لأن الكلام والكلمات واحد، فحمل الكلام على الكلام فذكر، يعني حمل على المعنى وليس على اللفظ. لو على اللفظ قال فتلقت، لكنه حمل على المعنى اللي هو الكلمات معنى الكلام. قال وقيل ذكر لأن التأنيث الكلمات غير حقيقي إذ لا ذكر لها من لفظها، وبذلك قرأ ابن عباس ومجاهد وأهل مكة. طبعا لقراءة من؟ ابن كثير. لاحظ الآن يحتج أو يعتل لقضية في لماذا لم يقل فتلقت آدم مدام المتلقي هي الكلمات. وعلة من قرأ برفع آدم ونصب الكلمات أنه جعل آدم هو الذي تلقى الكلمات، لأنه هو الذي قبلها ودعا بها وعمل بها فتاب الله عليه، فهو الفاعل لقبوله الكلمات. فالمعنى على هذا على ذلك، فالمعنى على ذلك وهو الخطاب وفي تقديم آدم على الكلمات تقوية أنه الفاعل. يعني الآن كن يقول المعنى على ذلك وتقديم آدم، لاحظ الآن احتجنا على أنه هو الفاعل. قال وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام في معنى فتلقى آدم من ربه كلمات معناه قبلها. فإذا كان آسف، هذا يبدو أبو عبيدة قد يكون في غلط، قال فإذا كان قابلا فالكلام مقبول فهو المفعول وآدم الفاعل وعليها الجماعة الحجة الثانية، وهي قراءة الحسن والأعرج وشيبة وأهل مدينة وعيسى بن عمر والأعمش، وهي قراءة العامة وهي اختيار أبي عبيد وغيره. يعني الآن لاحظ الآن كلها الآن تتجه إلى ماذا؟ إلى تقوية قراءة من؟ العامة أو الجماعة. لأن نماذج هذه عندنا أنا ثلاث نماذج، الفرق فقط هو أن الطبري رحمه الله تعالى كان أسلوبه فيه ماذا؟ في اعتراض أو أشد هؤلاء الثلاثة في عدم قبول القراءة اللي انقراض من كثير بناء على انفرادها. فإذا قابلنا الفرد بإجماع الحجة فيكون إجماع الحجة عنده مقدم. فإذا هو في العلم أو في هذه القواعد سائر على منهجية واحدة، لأن كلها في النهاية مرويات، سواء كانت مرويات تاريخية، مرويات قرائية، مرويات تفسيرية، فهو سائر على هذا المنهج. حتى لو كان في طرق الأحاديث أو طرق بعض الآثار نفس الفكرة، إذا خالف واحد أصحابه فإنه لا يمكن يأخذ بقول هذا المخالف ويترك كل هؤلاء الثقات الذين يرون عن واحد. يعني هذا منهج سائد عنده، يعني هذا منهج سائد عنده. طبعا كما قلت لكم كنت أتمنى لو نتتبعنا من تكلم عن هذه القراءات، من ذكرها وسكت، ومن ذكرها وماذا، ويعني على الأقل ووجه، من ذكرها ورجح، أو من ذكرها واعترض، وهكذا. سنجد في النهاية أننا أمام جماعة من العلماء يعني من قبل ومن بعد يسيرون على هذا. ولو وجدنا نص أبي عبيد لا يعني أكاد أشك أنه قريب من كلام الطبري، لأنه قريب من كلام الطبري لوجود مواضع أخرى لأبي عبيد يتوافق كلام الطبري مع كلامه. طب بهذا الآن النقل على الأقل حينما أنقل لكم، ولعلنا إن شاء الله كما قلت لكم في دروس أخرى إذا جئنا قراءات ننقل أكثر، فقط على ليتبين أن من عالج تفسير الطبري أو قراءة تفسير الطبري عالجه بدون المعالجة الصحيحة، يعني بمعنى أنه لم ينظر تاريخيا ولم ينظر أيضا إلى ماذا، إلى من كانوا في عهد الطبري وقبله وبعده، ومتى بدأت هذه المشكلة تأتي، يعني لماذا لم تكن هذه المشكلة موجودة، من الذي كان يعني يتشدد في هذا ومن الذي كان لا يتشدد؟ لماذا يتعامل هذا الآن مكي بن أبي طالب والأزهري وغيره كيف يتعاملوا مع هذه القراءات التي يدعي الآن بعضهم أنها متواترة؟ كيف يقول عن متواترة أن هذه أجود وهذه جيدة إلى آخره؟ كل هذه الإشكالات ما جاءت إلا عند المتأخرين، ما جاءت إلا من تقريبا يعني أو يعني زادت أو ابتدت زيادتها تقريبا من القرن السادس فما بعد، يعني في القرن السادس فما بعد. والسبب فيها يعني أكبر سبب هي أنها ذهبت إلى مبحث ذهني عقلي مجرد وليس إلى مباحث قرائية. بمعنى أنك حينما ترجع إلى أئمة القراءة العظام الكبار بن غلبون سواء الأب أو الابن أو بن مهران أو الداني أو مكي بن أبي طالب أو عويد القاسم بن سلام قبلهم أو الطبري أو ابن مجاهد أو ابن البادش، يعني أسماء كبيرة جدا ممن ألفوا في القراءات، وتبحث تجهد نفسك في القراءة من الجلدة إلى الجلدة تبحث عن متواتر، ما تجد متواتر. من أين جاءت لفظة التواتر؟ كيف جاءت في القراءات؟ وهل هي من مصطلحات القراءات؟ أما عني أقول ليست من مصطلحات القراءات أبدا، وهذا عندي يقين فيه، وأن هذا المصطلح مدخيل على القراءات، هذا المصطلح كما هو دخيل على في العلوم الإسلامية على علوم أخرى هو دخيل على القراءات. إذ كيف يقبل عن هؤلاء لما العظام الذين أسس عليهم علم القراءات؟ طبعا غير ما ذكرت بعض هؤلاء، كيف يغفل عنه هؤلاء الذين أسس عليهم علم القراءات ولا يذكرون هذا المصطلح البتة، ولا نجده إلا في وقت متأخر؟ ولعل بدايات ظهوره كانت عند الباقلاني، إما تصريحا وإما تلميحا. يعني الآن تكلم نحن عن القراءات وليس عن النص، اللي بين الدفتين هذا لا نتكلم عنه، نتكلم نحن عن كيف يقرأ، هل يتلقى آدم ولا يتلقى آدم، هذا الكلام هنا. أما سورة فتلقى وسورة آدم هذه فوق التواتر أصلا، يعني فوق التواتر، هذا نقل عامة عن عامة، لكن كيف يقرأ هذه يدخل التواتر وعدم التواتر. هذا الآن يدخل التواتر وعدم التواتر، هذه بحاجة إلى بحث دقيق يتبع فيه النظر التاريخي والمصطلح. كما قلت لكم من خلال بحث قمت به لم أجد هذا المصطلح يتعامل به عند هؤلاء الكبار أبدا، يعني ما كان يتعامل به بالطريقة اللي موجودة عندنا الآن، ما فيه. هو كمان يعني أرض الواقع، يعني هل روى عن ابن كثير ونقله عن جمع نقلهم عن جمع؟ نعم، هذه ندخل فيها قضية ثانية، لكن نتكلم على الأقل شيخ عبد الرحمن نقول الآن اللي هم أصل النقل. لما تكلمنا سابقا ونبهتكم أكثر من مرة عن الموضوع أن مشكلتنا نحن أننا نأتي إلى علوم المتقدمين يعني مصطلحات استقرت عندنا فيقع الإشكال هذا. أنا لا أريد أن ندخل في الفكرة ذكرتها لا شك أنها مطروحة، أنه الآن بن كثير انفرد، أين وجد التواتر وفي انفراد؟ هو صحيح هذا، يعني ما في وجه تواتر، كيف تواتر؟ ولهذا الذين يقولون بالتواتر ويلزمون أنفسهم التواتر يتكلفون ويتأولون معنى التواتر في اعتراضهم الكثير، ثم يأتيك بكلام هو دال على معنى الشهرة والاستفاضة، إنه مما اشتهر واستفاض عند القراء ولم ينكروه. طيب هذا الشهرة والاستفاضة غير التواتر، التواتر مصطلح والشهرة والاستفاضة مصطلح، بالعكس الشهرة والاستفاضة هي الموجودة عند القراء، يسمونها عامة القراء، يعني القراءات المشتهرة، اشتهر واستفاض عن فلان، استفاض قراءته عن فلان، هذا موجود عندهم، يعني عبارات هذه شائعة، لكن ما في تواتر أو هذه القراءة متواترة أبدا، لا تجدها لا في عناوين كتبهم ولا في بطون كتبهم. وهم أحرص الناس على أن يعني يوثقوا هذه القراءة توثيقا تاما، لو كان موضوع التواتر واضح عندهم وكان ذا لكن ذكروه. ما تجد التواتر بدأ أكثر بدايته في العناوين يمكن بعد القرن العاشر، يعني بعد ابن الجزري كثيرا بدأت لفظة التواتر إلى آخره، يعني لاحظ قبله قل ما تجد القراءات العشر، قراءات الثمان، قراءات الخمسين، قراءة فلان، قراءة المكين إلى آخره، يعني من الكتب ما تجد فيها القراءات العشر متواترة، القراءات أبدا، يعني الغاية في القراءات العشر القراءات الثمان المبسوط والقراءات العشر السبع كتاب السبعة للمجاهد هكذا كتاب الثمانية القراء الثمانية وهكذا كذا في القراءات الأحدى عشر حتى أحدى عشر ما يعني معنى أنه يدخل واحد على العشرة فلا تجد لفظ متواترة أبدا ما تجدها إذا من أين جاءت إذا ليست من مصالحات القراءات ولذا أقول لكم فائدة المشكلة الكبرى في مناقشة هذا الموضوع المشكلة الكبرى في مناقشة الموضوع أن الذي ناقشه هم الأصوليون يعني المشكلة الكبرى في موضوع التواتر تواتر القراءات وغيره أنه جاء من نظر أصولي وليس من نظر قرائي جاء من نظر أصولي وليس من نظر قرائي طيب إيش اللي يقع الآن لو وقع الآن لو وقع الآن كما وقع الآن سأذكر لكم مثال فيها لو وقع الآن مشكلة بين أصولي وقرائي في هذا الموضوع وأراد القرائي أن يستدل لعدم وجود التواتر في القراءات بهذه الطريقة الأصولية لاستطاع مثل الذي ذكرته قبل قليل لكن القرائي لو تنازل عن أدلته القرائية للأدلة العقلية الأصولية يقع في مشكلات إن شئتم مثال حي على هذا ارجعوا إلى كتاب اللي هو في فتاوى المغرب الأندلس والمغرب اللي هو المعيار المعرب في فتاوى الأندلس والمغرب في الجزء الثاني عشر فيه رسالة قرابة 100 صفحة لا تقرأوا كلها ما ينزل تقرأوا كلها اقرأوا على الأقل يعني أوائلها قصة الكتاب وقصة المشكلة هذه أنه كان يصلي بالناس إمام كان سمعه ثقيل وابن لبه من القراء كان يصلي خلفه وكان خلفه مشفع يسمونه كذا مشفع الصلاة لا أعرف يعني إلى الآن ما أعرف المصطلح هذا ما هو لكني أظنه المراد به أنه الذي يفتح الإمام لعله هو كذا لا أجزم به أخطأ في القراءة يعني قرأ برواية شاذة لمن هو الإمام في التراويح فبدأ الناس يصححون له تعرفون لغط إيش إذا صار كل واحد يصحح لغط الرجل لا هو عارف ماذا يقولون وسمعه ثقيل فالمهم أكمل صلاته بنفس القراءة وانتهت الصلاة وصار لغط بين الناس وباللب موجود فلما يعني سألوا باللب يعني قال أن الصلاة صحيحة وأنه في رواية عن مالك بجواز القراءة بالقراءة الشاذة وأراد أن ينهي الموضوع وانتهينا لكن في بعض الطلاب اللي فيهم مشاكسات أرسلوا لابن عرفة في تونس يسألونه أنه حصل عندنا كيت كيت كيت طبعا يدل على شهرة ابن عرفة رحمه الله تعالى وفي تونس توفي سنة 803 فأرسل له بالذي حصل فابن عرفة أصولي ولا قرائي أصولي يعني ما عنده علم باللغة في القراءات فقام وكتب بنظر الأصول الذهني المجرد واعترض على ابن لب من الجهة الفقهية ابن لب لما جاء خطاب أو جواب ابن عرفة رد على ابن عرفة لكن مشكلة ابن لب رحمه الله تعالى أنه لما رد من جهتين الرد الأول جهة قرائية وكان مفلقا فيه ويعني استطاع أن يذكر مجموعة من الحجج التي تدل على خطأ ابن عرفة في هذا الموضوع لماذا؟ لأنه أمامه القراءات وأمامه كل شيء وينتقي مجرد ينتقي يمزل يقول كذا وكذا ما يمكن يعني على رأيك ابن عرفة في قضية التواتر هذا لا يمكن تأتي مع هذه القراءات ما تركب لكن مش كتب اللب رحمه الله تعالى أنه بعد ما انتهى من القضية قرائيا ذهب إيش يعلل لنفسه لماذا قال بصحة قراءة إيش القراءة الشاذة فوقع فيما يمكن نقول عنه حيص بيس لأنه عقلية إيش مقرئ لا هو فقيه ولا أصولي فبدأ يقول وقال أغلب كلامه نقل طول الكلام في النقل فأضعف رده يعني عندي أنه لو ترك رده عند الموضوع القرائي ووقف انتهى الموضوع منحسن لكن التالي ترد على أصولي أتقن منك في علو الأصول وأكثر ربطا للفقه هو كل هذه الأمور يعرفها لكنه أراد أن ينتصر لنفسه في هذه القضية فوقع فيه ماذا في هذا الإشكال فأنتم إذا قرأتم ما يحتاج تقرؤون الأخير طويل جدا كل نقول وقال في اللخمي وقال شو اسمه ذكر يعني مجموعة كبيرة من علماء المالكية ذكرهم والغزالي وغيره ذكر مجموعة كبيرة وصاحب البرهاني والجويني مجموعة من من من من العلماء ذكرهم في هذا في هذا الموضوع بس لكنه عندي أنه رحمه الله تعالى ليته وقف لأنه لما كان يتكلم عن موضوع هذا ويذكر أمثلة قرائية كان تفوق على ابن عرافة في هذا الباب أن والله الأمثلة القرائية تدل على أن كلام ابن عرافة فيه نظر لو وقف عنده انتهى الموضوع لكن هكذا قدر الله في الأمر. أقصد من ذلك أننا يعني في جميع يعني في حياتنا العلمية يمكن في أشياء ما طلعنا عليها إلى الآن أنه يقع مثل هذه إيش الخلافات الموجودة بين العلماء لكن يبقى أننا نحتاج إلى أن يكون عندنا نظر وتأمل يعني نظر وتأمل مثل ما ذكر الشيخ عبد الرحمن قبل قليل أنه كيف نحكم على قراءة فردية بأنها متواترة هذا الاستفاضة هذا التواتر الاستفاضي في مين تواتر هذا وين الجماعة الثانية اللي روتها عن غير من كثير هاتها من اللي قبله لا لا لا ابن كثير الآن ما أريد لقبله هاي أريد ابن كثير الآن كلهم الآن يقولون ابن كثير وحده ابن كثير وحده كلهم هذا رأيك هذا تخريجك للفكرة أنه هو المشهور بالقراءة ما قاله المشهور بالقراءة يعني ابن جرير يجهل هذا ومكي يجهل هذه الفكرة هذه فكرتك أنت وفكرة يعني من يريد أن يعني يتأول معنى التواتر لماذا ترتبط بالتواتر خلي القرائي هذول أئمتنا في القراءة ما قالوا بالتواتر. الصحابة قالوا أبيها طيب طبقة الصحابة. هذه قضية ثانية. انتبه هذه قضية ثانية تكلمنا نحن. هل هي متواترة؟ التواتر مصطلح معروف ولا لا يا جماعة؟ يعني إحنا الآن درسنا كل واحد منا درس في مدارس شرعية يعرف معنى التواتر ولا لا؟ يرى جمع عن جمع. هذه ما فيها جمع عن جمع. هذه ابن كثير وقف. ابن كثير عمن؟ عن مجاهد عمن؟ عن ابن عباس عمن؟ عن أبي كعب عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية المشهورة. ولا لا كلها فرد عن فرد عن فرد عن فرد وين جاء التواتر معه والتواتر جمع عن جمع عن جمع فإن دخلنا بالتواتر نقع في مشكلة مثل ما ذكرت لك ومثل ما ذكرت لك باللغة لما كان يناقش قضية قرائية نعم هي قضية هل القراءة صحيحة ابن كثير الجواب نعم اشتهرت عند أئمة القراءة وقبلوها الجواب نعم يعني تلقوها بالقبول الجواب نعم هنا انتهينا يعني إذن تصح عن القارئ وتشتهر في عصره وتتلقى في القبول هذه القراءة التي تكلم عنها ابن الجزري في النشر خلك من الحكم يا شيخ أنا أتكلم الآن عن مسألة كيف نتعامل معها من جهة الشيوع والذيوع هذا من جهة الشيوع والذيوع أنا الآن نحن الآن حين نتكلم عنها نتكلم عنها بهذه الجهة أن قبلنا هذه القراءة بناء على هذه المعطيات ليس على أنها متواترة تواتر شيء وهذه المعطيات شيء آخر واضح الفكرة إيه أما من أنكرها من اعترض عليها هي مسألة ترجع إلى كيف ينظر إليها أصلا وأنا قلت لك قولة قليلة لا يمكن ولا يتصور البتة من عرف منهج ابن جرير الطبري لا يمكن تصور أن ابن جرير يكون عنده يقين أن هذه قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يردها لا يمكن اللي يقرأ تراث ابن جرير يعرف أنه لا يمكن يفعل هذا لا في تهذيب الآثار لا في اختلاف الفقهاء ولا في كتبه في أصول الدين ولا كتبه في التفسير ولا في غيرها من يعرف من يعرف أنه يمكن وكما قلت لك أنا أقول لك أنه يبدو أن ابن جرير يرى أصلا في قراءات رأي آخر ما هو الرأي اللي احنا متصورين من الله الرأي أن هذه القراءات متواترة وهذه القراءات كذا أو هذه لا وكما ذكرت لك لا استبعد أنه يرى دخول الإجتهاد في كيفية القراءة هذه يعني كيفية النطق بها وهذه مسألة طبعا لا شك أنها شائكة وتطول الذي أردت أن ننتبه له أنه على الأقل ونحن نعالج هذا الكلام إحنا عندنا مستويين المستوى الأول أن على الأقل نفسر كلام الإمام ونفهمه على وجهه ونحاول أن نقترب من رأيه كيف يرى هو هذا الموضوع ثم القضية الثانية بعد ذلك اللي مستقرة عندنا أن هذا الذي ذهب إليه هو ليس بصواب في النهاية ليس بصواب لكن لا يمكن أن أتصور وأتخيل أن ابن جرير الطبري الذي يعظم الآثار يعظم من دون النبي صلى الله عليه وسلم يجي عند القراءة ويعترض عليها ويقول والله أنه أنكر قراءة متواترة أنا عجزت عن نفسي عجزت أن أتصور هذا إذا كان قبل قليل يقول كما حدثني ويروي رواية عن زيد عشان يعرض إيش رأيه في مسألة لغوية ثم يأتي إلى هذه ويعترض عليها؟ لا، هذا الذي أريده، على الأقل نفهم هذه الفكرة. فهمناها سيزول عندنا إشكال كبير جدا جدا، ليس كما قلت لك عند ابن جرير، بل عند من كان قبله أو من كان أيضا بعده، لأنه هذا الآن النظر التاريخي. وأنا قصدت أن أقول لك كلام ممن هم قبله وبعده لكي تعرف المسألة سائرة على هذه الطريقة، لكن هم يختلفون فقط في إيش؟ في مدى القبول وعدم القبول، كيف يعني الاعتراض وعدم الاعتراض، يعني المدى فقط. يعني ولا ممكن واحد يقول والله عبارة أنه قراءة فلان جيدة، يعني مثلا لما يقول هنا والقراءة الجيدة ما عليه العامة، يفهم منها أن القراءة غير العامة إيش؟ غير جيدة، يعني قراءة غير العامة غير جيدة، ما في لها مفهوم مخالفة آخر. إذا قلت ما نأخذ مفهوم المخالفة في مثل هذا، ما مشكلة، لكن في النهاية أنه أي ما أدرته تجد أن في أنه قدم قراءة وبين على هذه القراءة المعتبرة دون غيرها، أو عبارة حتى عبارة له، إذا جئتم ترجعون لها في صفحة، هذه صفحة 237، يرجعوا للكشف صفحة 236 وراجعوا كلام الطبري عند فأزلهما وفأزالهما، ستجدون كلام قوي في الكشف في حول القراءتين، يعني نفس طريقة الطبري أو على الأقل نفس قضية الاحتجاج على القراءة، يعني يحتج على القراءة ويعترض عليها ويرجح واحدة على الأخرى، هذا موجود، يعني ما هو فقط عند الطبري كما هو مشاع أو كما يعني نلاحظ في كثير من الذين يقرؤون أو يدرسون كلام الطبري. ما أدري هل منهج الإمام الطبري مضطرد في يعني الاعتراض على انفرادات القراء؟ إيه نعم، أبدا مو اعتراض على انفرادات القراء، المسألة عنده علميا محسومة، ليس في القراءة فقط. لا يعني في هذه الجزئية في قضية أنه إذا كان إذا جاءت قراءة يعني مخالفة لي كان انفراد، هل يردها بمجرد أنها منفردة بغض النظر عن الأوجه اللي يعني لا لا لا لا لا لا يلزم، قد يحتج لها إذا وجد ما يعضدها من خبر من عقل من لغة إلى آخره، قد. طب هنا يعني هناك يعني الشيء الوحيد يعني أو الذي رده لأجلها هو إجماع الحجة على توجيه التلقي إلى آدم دون الكلمة، هل يعني أخذ ذلك من يعني الحجة من القراءة فقط أم كذلك معنى التأويل في والتأويل عن ابن زيد فيما قبلها يعني؟ لا لا، لو بيجي إجماع التأويل بيجي بعد، بيذكره إجماع الحجة بيأتي بعد كل الحجة متفقة، وإن اختلفت في ما هي الكلمات التي قالها، كلهم متفقون على أن الذي تلقى هو آدم. ولكنهم اختلفوا ماذا تلقى، هم ما اختلفوا أن المتلقي آدم، ولذا وجعله إجماع، يعني اختلافهم في يعني ماذا تلقى، اختلاف ماذا تلقى ليس دليلا على خلافهم، لأنهم يعني مجمعون على الذي تلقى هو آدم. فكان وجه رده لها لها هذا هي هذا اي نعم اكثر من انه فقط او انفراد. لا لا لا لا، واللي قال هو الله بارك في عمرك وداحد، قال فيما كانت عليه مجمعه بقول من يجوز عليه السهو والخطا، يعني جميع القراء فتلقى ادم، جميع اهل التفسير يفسرون هذه القراءه قراءه فتلقى ادم، حتى المكيين اللي ذكر عنهم القراءة تجد الآن رواية عن ابن عباس، رواية عن مجاهد، رواية يفسرون فتلقى إيش؟ آدم، ويجعلون المتلقي هو آدم، مع أن القراءة من المروية عنهم فتلقى إيش؟ آدم. وهذه مسألة أيضا مهمة جدا، فإذا المقصود ما دام الموضوع كذا، يعني الآن ليس عندنا الآن قول عن أحد المكيين الآن في القراءات في في في, في الروايات القادمة، هذا عن مجاهد، هذه رواية عن مجاهد عن عبيد بن عمير وهو مكي أيضا، هذه عن مجاهد أيضا، ومجاهد هو المروي عنه قراءة فتلقى آدم، يعني أوردها في عند ابن عمير. طبعا أقوال كثيرة جدا وطويلة جدا، لأن لن نستطيع أن نأخذها اليوم، سندعها إن شاء الله للدرس القادم، لكن على الأقل الذي أريد أن على الأقل أنه يكون عندنا في مجال النظر والبحث في مثل هذه الأمور، أننا حينما نريد أن نناقش مسألة ما نناقشها بأشياء استقرت عندنا نحن وقد تكون ليست موجودة في ذهن من نناقشه بهذه الطريقة، يعني هذه قضية مهم جدا ننتبه لها. وكما قلت لكم أيضا إن مسألة النظر في التاريخ والمصطلحات مهمة، يعني النظر في التاريخ والمصطلحات مهمة جدا جدا. اللي يربكنا نحن ونحن نقرأ هو مسألة التواتر، لفظ التواتر هذا تسوي لنا إرباك. كيف ابن جرير ينكر قراءة متواترة؟ ولهذا بعض الفضلاء المعاصرين كتب القراءات المتواترة التي أنكرها الطبري والرد إيش عليه. طيب الآن أنت حكمت عليه بأنها إيش كان يقول بأنها متواترة ولم يقل هذا. فإذا هذه الآن هذه قضية. طيب كنا الآن نعترض على النتيجة، نتفق عليها أن النتيجة توصل إلى الطبري ليست صحيحة، لكن المسألة كيف كانت، يعني كيف كانت القراءة عنده وكيف كان يتعامل معها، هذه مسألة وهذه إيش مسألة أخرى. وكما قلت لكم ترى الآن عند المعاصرين يعني غلب يعني قضية مصطلح التواتر هذا غلب يعني يكاد يكون الخروج عنه من الكبائر. أن تقول له والله لا، إنه هذه القراءات الصحيحة كما ذكر ابن الجزري من نجر أنها قراءات مشتهرة عن الأئمة تلقيت بالقبول، وهذا هو الذي ذهب إليه أبو شامة وهو الذي ذهب إليه فلان وفلان. يعني أنا أجزم لك يقينا من كل المتقدمين على هذا قضية إيش الاشتهار الاستفاضة، حتى لو كانت عن واحد لكنها اشتهرت واستفاضت من القراء وما اعترضوا عليها. ولو اعترض عليها بعضهم فهم أقل، يعني قلة، مثل قراءة ابن عامر. قراءة ابن عامر لو أراد واحد أنه يناقشها مناقشة روائية، يعني من جهة الرواية، أنت تناقش قضية رواية، لو قراءة ابن عامر من جهة الرواية روائيا، إذا أردت تناقشها روائيا مهما بلغت من العلم سيقع عندك إيش إشكال، لأنه يعني متكلم فيها، يعني متكلم فيها. لكن بغض النظر عن كل هذا كلام اللقين، ننظر كيف تعامل معها العلماء. قراءة مشتهرة في أهل الشام، يعني قرأها كان يقرأ بها في محراب أهل الشام، يعني كل أهل الشام يسمعونه، وأهل الشام فيهم العلماء وفيهم الصلحاء وفيهم القراء، وما أحد اعترض عليه. لكن لما جاءت أسانيد فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فالمسألة جاءت إيش والله فلان في إشكال فلان في إشكال، هذه قضية ثانية. لكن إذا نظرنا إلى التلقي، القراءة متلقاة بالقبول، ما فيها إشكال. واضح الفكرة؟ إيه ابن عامر، كلام عن قراءة ابن عامر نفسه، يعني قراءة ابن عامر نفسه. لو ترجع لبعض الكتب التي تكلمت عن الأسانيد أو حاولت أن تناقش الأسانيد أو تشير بعض الأسانيد، مثل مكي في التبصرة، لو ترجع كلام مكي في التبصرة في حديثه عن قراءة ابن عامر تستغرب. يعني حديثه في أو كلامه على الأسانيد، أسانيد قراءة ابن عامر، اللي ما عنده علم قد يصاب بماذا، بشيء من ماذا، من الشك في هذه القراءة. كيف مكي يقول عن هذه القراءة كذا؟ فيها إشكالات، إنه فهل قرأ على فلان أو ما قرأ، وفيه خلاف بين العلماء أنه قرأ، يبدأ يصيبه هذا الشيء. ولهذا مشكلتنا نحن لا نفرق بين النظر البحثي وبين ما يستقر عليه العمل. النظر البحثي، يعني أنا معكم الآن بمجلس علمي ممكن ناقش هذا الموضوع كنظر بحثي، وناتي بالأسانيد ونناقش ونقول هذا فلان نظر كذا هنا، لكن ما قيمة كل هذا الكلام أمام هل قراءة ابن عامر مقبولة أو غير مقبولة؟ ما لها أي أثر. قراءة ابن عامر مقبولة ولا بها إشكال. أما نحن نظرنا الآن صار نظر بحثي، مناقشة بحثية ما لها أثر. بعض الناس يتخوف أنك لما تناقش هذا الشيء أنه يكون فيه تشكيك في القراءة، نقول لا والله إذا كنا إحنا في مجال ما نجي نتكلم أمام العام نقول والله هذا الكلام فيه كذا، لا، نتكلم نحن أمام طلاب نناقش هذه المسائل، ننظر كيف يتعامل العلماء مع هذه القضايا. وإلا ما هو معقول أنك ما تعلم الطالب كيف يتعامل مع هذه المعلومات، فإذا جاء يرد ما يعرف يرد، ما يعرف يرد. لماذا لا يعرف يرد؟ لأنه عنده إشكالات هو أصلا ما هو فاهم، ويتكلم أحيانا بأشياء وهو مو مقتنع بها، يحاول أن يبحث عن علل عقلية عنده، يعني مثل ما يسمى بدفع الصائل، أي شيء أمامه يعطيك إياه وما هو منتبه إن والله فيه إشكال، أصلا كلامك فيه مشكلة. ولهذا أنا أقول لكم أن المسألة البحث العلمي شيء، ومسألة استقرار هذه القراءة شيء آخر. لا نتكلم عن، بمعنى أنه لو أنا مثلا أثبتت والله أنا ترجع عندي أنه قراءة ابن عامر مثل ما ذهب إلى الطبري فيها إشكال من جهة الأسانيد، ترجع عندي هذا، طيب فكان ماذا؟ خلوا يترجع عندك إلى يوم الدين. فكان ماذا؟ قراءة ابن عامر قائمة، وقراءة ابن عامر معتبرة، وقراءة ابن عامر تقرأ في المحاريب، والله لا غيرها لا رأيك ولا رأي فلان، حتى رأي الإمام الطبري على جلالته ما غيرها ولا أثر فيها ولا لا. ولما جاء يناقشه نقاش بحثي الداني في جامع القراءات ناقشه نقاشا بحثيا، وناقشه غير نقاش بحثي، هذا كان نقاش بحثي. مع أنك وأن تقرأ في كلام الداني أو في كلام مكي أو غيره وهم يناقشون قراءات معامر، هو يشعرونك بإشكالية موجودة إشكالية، لكن الذي جهله الطبري يعني كما يقول طبعا خلاصة كلام الداني نول جهل الطبري علمه غيره، يعني جهل الطبري علمه. مع أنك اللي تذهب إلى من علمه تجد أنه أيضا قلة اللي يتكلم عن فلان من هو إلى آخره. لكن نحن الآن لا نأخذ القراءات بهذه الطريقة، ما نأخذ القراءات بالأسانيد فقط، الأسانيد جزء والاشتهار إيش جزء آخر. فكيف أن تأتي إلى قراءة اشتهرت في هذا المصر العظيم وفيه من فيه من العلماء ثم تقول والله هذه القراءة غير مقبولة؟ هذا ما يمكن. هذا الشيخ تقصد القراءة كل قراءة ولا كاختيار مثلا لهذا الحرف أو لهذه النقطة؟ كلها، لأن الجزء والكل واحد، حتى القراءة الحرف هذا، يعني الحرف هذا لم يسمعه هؤلاء، ما قرأ فيه في المحاريب، قرأ فيه في المحاريب ما اعترض عليه. الآن لو جاء يعني في نفس المنهجية اللي سلكها أبو جعفر يعني قراءة مثل هذه، جاء واحد قال لك فعلا يعني حجة ابن جرير قوية وفعلا هذه القراءة يعني غير جائزة مثلا نفس المدى، هل يعني هل قوله سائغ؟ لا، الآن لو جاء واحد يحتج بكلام ابن جرير بهذا الطريق يقول غير جائز قراءة بها، نقول لا معلش ما احترم شيء لك، هذا كلام باطل، يعني الآن كلامك الآن باطل، احنا نقبل من ابن جرير لكن ما نقبله منك. ليه نقبل من ابن جرير؟ لان عندنا معطيات علميه 1، 2، 3، 4، 5 تكلمنا عنها، لكن في النهايه لما نقول احنا نفسر كلام ابن جرير لكن ما نقبل النتيجه اللي توصل اليها، بمعنى ان نقبل المجال البحثي من كلام ابن جرير والما توصل اليه ما قبلناه. من الذي استجد على المجال البحثي فيما بعد ذلك؟ استجد انه الان قراءه تلقيت بالقبول في مصرها وفي غير مصرها إلى يومنا هذا، وتعترض عليها بهذا الاعتراض؟ الجواب لا، ما يصلح. ولهذا احنا الآن احنا من نقرر مثل هذا، نقول نقرر مثل هذا، هب أنك اعترضت على كلام بن عامر من جهة العربية، والآن اعتراض من جهة العربية ولا لا؟ والآن في جزء من الاعتراض أصلا ابن عامر عربي، بمعنى أن كلامه في الأصل هو إيش؟ حجة، هو كلامه في ذاته حجة ابن عامر. صحيح انه اقل، قضيه اخرى اقل، لكن يعني قصدي انه يعني هل الاكثر من كلام العرب كذا او الاقل، هذه قضيه اخرى، يعني القله والكثره شيء وكونه ثابت عربيا شيء اخر. ما دام ثبت عربيا فانتهينا الان، جاوز القنطره، كون هذاك اجود افصح اكثر هذه قضيه ايش اخرى، ما لها علاقه بصحه المساله في العربيه. وحتى الفراء لما جاء عند القراءة ذكر نفس الفكرة ذكرها الطبري، إنه أن القراءة أن المعنى الأشهر عند العرب أنه أو قراءة فتلقى آدم هي يعني الأشهر في يعني في كلام العرب أو حول هذا المعنى، لكن هذا لا يعني أن القراءة الأخرى ليست صحيح عربية، ما هي مسألة بين شيء صحيح عربيا وليس صحيح عربيا، ما هي موجودة في القراءة. لماذا لم يقع في كلام المفسرين على يعني تأويل على الوجه الثاني على وجه قراءة ابن كثير؟ ما أدري، هذه تدل على أن القراءات التي كانت عندهم حتى الذين قرأوا فتلقى آدم أن القراءة عندهم هذه وعندهم غيرها، عندهم هذه وعندهم هذه، ففسروا على القراءة الأكثر والأغلب. وهذا كما قلت لكم سابقا هو مجال بحث، يعني ربط التفسير بالقراءة هذا مجال بحث، لكن من يحسنه؟ ويحسنه واحد فاهم التفسير وضابط القراءات، يعني معنى يقرأ كلام مفسر يقول والله فسر على القراءة فلانية وضابط الاثنين، إذا وجد هذا فجيد. وأجاء كثير كما قلت لكم كثير من يناقشون هذا يناقشونه بما انتهى يعني بما انتهى إليه كلام الموجهين، ولا يدخل إلى هذه الطبقات للطبقات المتقدمة يحاول يعرف هو فسر على هذا أو فسر على هذا. والمعاصرون أو بعض المتأخرين يكون يقع عندهم مشكلات في هذا، هو بهذا السبب عدم الانتباه لما يفسر به المفسر، هل يفسر وكان له ثمر أو وكان له ثمر، يعني الثمر المال المثمر والثمر اللي هو الناتج والحصيلة الثمرة المعروفة. فمجاهد لما يقول وكان له ثمر ثمر، يعني جيء أنت لا مكتوب عندك وكان له ثمر، تفسير الطبري ثمر كذا، ثم يقول لك ثمر كذا وكذا وكذا، يعني البيوت والعقار، هذا يسمى مثمر وليس ثمرا. عمل البيوت والمزرعة والعقار هذا تسمى إيش؟ ثمر، لأن المال المثمر. أما الثمر الثمر المعروف. من أين يقع الإشكال؟ هو عدم الانتباه الفرق بين الثمر والثمر، فتظن أنه يفسر ثمر، تقول كيف هذه ثمر؟ تبدأ تدعب نفسك تبحث ما علاقة تسمية هذه بثمر، هو لا يفسر ثمر، يفسر إيش؟ قراءته ثمر. فهذه المسألة يعني أو النظر فيها لا شك نحتاج إلى عمل دقيق. نعم تفضل. لا صعب، العرضة الأخيرة مسألتها موضوعها ثاني وصعبة جدا جدا. ما تستطيع أنك تجزم هل هي كانت العرضة الأخيرة أو لم تكن العرضة الأخيرة؟ هذه تحتاج إلى، يعني كما قلت قبل قليل، تحتاج إلى بحث مستقل. ما نستطيع أن نجزم بها الآن جزما بشيء بهكذا، لكن قد تجد أن كل قراءة يعني لها مجال معين يعني تبحث من خلاله. يعني الآن ناقشنا هذه بالطريقة، قد تأتي قراءة أخرى ناقشها بطريقة أخرى على حسب المعطيات الموجودة فيها. يعني ما يمكن أن نضع قواعد عامة نقول والله نسير عليها 1، 2، 3، 4، 5 الآن أنا ما أستطيع أعطي هذا، لأن هذه مجال بحث ما فكرت بهذا بحيث أن نستطيع أن نبحث فيها. لكن على الأقل أني أقول لك أعطيتك أنا بعض المؤشرات التي يمكن أن تهديك وترشدك إلى أن عندنا مجال بحثي في هذا المقام. لكن أهم شيء أن نفهم يقينا أن هذا المجال البحثي لا يزيد ولا ينقص في موضوع القراءات وموضوع القرآن ولا غيره، هو مجال بحثي فقط لا أكثر ولا أقل. طيب إذن نكمل إن شاء الله اختلاف أهل التأويل إن شاء الله في الكلمات بإذن الله في الأسبوع القادم. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.